تتدفق من قلوب الأعجان مشاعر احترامهم المتناهي للقائد العظيم كيم جونغ إيل بمزيد من الحرارة مع مر الأيام. قال رئيس حلقة دراسة الجيمسونجية الكيمجونجية في كوناكري بكينيا إن القائد العظيم كيم جونغ إيل أصدر المؤلف الكلاسيكي الخالد الاشتراكية علم حين يتشتت الإمبراليون بصخب في نهاية الاشتراكية بحيث أعلن الإفلاس التام لاستراتيجية الأعضاء المعادية للاشتراكية. كما أكد أن واقع كوريا التي يهرس نصرا تلو الآخر يدل على أن الاشتراكية علم وحقيقة وأن تطلع البشرية إلى الاشتراكية هو قانون محتوم للتاريخ. قال رئيس اللجنة الوطنية الأوغندية لدراسة فكرة توتسي ورئيس الفخري لاتحاد الشيوعيين البلغاري إن الاشتراكية تمكنت من الدفاع عن أصلها بلا تغير وتحويلها إلى تيار عصري لا يمكن سطه بأية قوة. هذا لا يمكن التفكير فيه بعيدا عن قيادة القائد اللدين كيم جونغ إيل. ثم ذكر أن قضية استقلالية العالم اليوم تتقدم إلى الأمام بقوة بفضل المارشال المحترم كيم جونغ إيل الذي يمجد أفكار القائد كيم جونغ إيل ومعاصره.